सापनी भरे घरे घर जानी रे घर जानी रे घर जानी دم علی علی ایکو میرے دہ دم علی علی سخی لال قلندر مست مست سخی لال قلندر مست مست جھل لال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست دہ دم دم علی علی سخی لال قلندر مست مست سخی لال قلندر مست مست جھول لال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست جھول لال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست مست مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست